بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. كنا وإياكم أيها المستمعون الكرام في بيان وشرح المناجات الشعبانية. فيقول المناجي لربه: إلهي انظر إلي نظر من ناديته فعجابك واستعملته بمعونتك فأطاعك. يرجى من الإخوة الأعزاء أن يتوجهوا بقلوبهم ويعيشوا هذه الكلمات الروحانية، يعيشوا أجواء هذه المناجات. فيقول ونقول، وكل واحد من الإخوة السامعين يقول معي: إلهي انظر إلي نظر من ناديته فأجابك. بعدما يعترف الإنسان بخطئه وبذنبه ويرى أنه لا ينتقل عن معصية الله إلا بحول وقوة من الله سبحانه وتعالى، وذلك عندما يستيقظ لمحبة الله وتدخل المحبة الإلهية في قلبه، والقلب سلطان البدن، فإذا دخل الحب الإلهي في القلب يعني دخل الحب الإلهي في كل الجوارح والجوانح. الجوارح يعني الأعضاء الظاهرية، والجوانح يعني الباطنية. فالحب الإلهي إذا دخل القلب والناس على دين ملوكهم، والقلب هو سلطان البدن سلطان الجوانح والجوارح، حينئذ يلزم أن تكون الجوارح والجوانح كلها في حب الله، فتكون مطيعة، العين تكون مطيعة لله فلا تنظر إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، والسمع يكون مطيعا لله فلا يسمع إلا ما يرضي الله، لا يسمع الموسيقى المحرمة مثلا، ولا ينظر إلى امرأة أجنبية بشهوة مثلا، وغير ذلك من المعاصي والذنوب التي يبتلى بها الإنسان في حياته. فأنتقل عن معصية الله بحول الله عندما أستيقظ لمحبة الله ولعشق الله، وأكون كما أراد الله سبحانه وتعالى، وهذه نعمة عظيمة. فأشكر الله على هذه النعمة بأنه أدخلني في ساحة كرمه وطهر قلبي من أوساخ الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. بعد هذا يقول: إلهي انظر إلي نظر من ناديته فعجابك. يعني إلهي هذه النظرات التي تنظر إلى الخلق تارة تكون نظرة غضب والعياذ بالله فيما إذا كان الخلق في معصية الله وأصروا على المعصية، وتارة تكون نظرة رحمة. هذه النظرة الرحمة أيضا على نحوين: نظرة رحمة رحمانية عامة تشمل المؤمن والكافر، كإعطاء الحياة كإعطاء الرزق، حيث أن الله سبحانه وتعالى يرزق المؤمن ويرزق الكافر أيضا، يعطي الحياة للمؤمن كما يعطي ذلك للكافر. وهناك نظرة رحيمية خاصة بالمؤمنين، هذه النظرة الرحيمية هي التي تخص وأنها قريبة من المحسنين. هذه الرحمة الرحيمية من مصادقها أن الله سبحانه وتعالى إذا نظر بهذه النظرة الرحيمية فإنه يتقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يلتفت لي بهذه النظرة الرحيمية الخاصة: إلهي انظر إلي نظر من ناديته، ناديتني عبدي أطعني حتى أجعلك مثلي في الحديث القدسي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون. يعني يصل العبد إلى مرحلة أنه عينه تكون عين الله، يده تكون يد الله، كما ورد في الحديث الشريف أيضا عند السنة والشيعة أنه العبد يتقرب إلي بالنوافل، يعني يأتي بالفرائض إضافة على ذلك يأتي بالمستحبات يأتي بالنوافل، يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته حينئذ أكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. يعني تكون يده يد الله، عينه عين الله، سمعه سمع الله، لسانه لسان الله، لا يتكلم إلا عن الله سبحانه وتعالى. وهذا المقام العظيم إنما يصل الإنسان إليه بعد الإطاعة والحب الإلهي، وبعد أن ينظر الله سبحانه وتعالى إليه نظر الرحمة الرحيمية الخاصة بالمؤمنين والمحسنين. إلهي انظر إلي نظر من ناديته فعجابك. ناديتني فانظر إلي أنه تعينني بهذه النظرة أن أجيب هذا النداء الإلهي. قلت لي في كتابك الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فأجيب هذه الدعوة. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأجيب هذه الدعوة. فأينما تخاطبني وتناديني وتدعوني إلى الخير، تدعوني إلى الصلاح، فإني أجيب هذه الدعوة الخيرية، هذه الدعوة الإصلاحية، هذه الدعوة الصلاحية، أنا أجيبها، وذلك عندما تنظر إلي نظرة رحمة ونظرة حب. إلهي انظر إلي نظر من ناديته فعجابك واستعملته بمعونتك فأطاعك. نحن في صلاتنا وفي سورة الحمد نقول: إياك نعبد وإياك نستعين، فلا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا نستعين إلا بالله سبحانه وتعالى. فأطلب من الله سبحانه وتعالى أنه يستعملني بمعونته، أنه يعينني في مقام الاستعمال والخدمة. أخدم ربي، أخدم دين ربي، أخدم أولياء الله، أخدم الصالحين، أخدم المؤمنين، كل هذا من الخدمة الإلهية ومن الاستعمال الإلهي، يعني أكون عميلا لله سبحانه وتعالى. يستعملني الله سبحانه وتعالى إلا أنه بمعونته هو الذي يعينني، فهو المستعان في كل حالاتي وفي كل أحوالي. واستعملته بمعونتك فأطاعك، يعني عندما أنت تستعملني بمعونتك حينئذ أنا أطيعك، أكون مطيعا لك، توفقني لإطاعتك. هذا التوفيق الإلهي يكون من نصيبي عندما تعينني على ذلك بحول منك وقوة منك وتستعملني لذلك. واستعملته بمعونتك فأطاعك، يا قريبا لا يبعد عن المغتر به. يعني إلهي أنا اغتررت بك، ولكن أنت قريب عني، أقرب إلي من حبل الوريد، ولا تبعد عني. ربما أنا البعيد عنك، أما أنت قريب مني، أنت معي. ما من ثلاثة إلا وكان الله رابعهم، ما من اثنين إلا وكان الله ثالثهم. فالله سبحانه وتعالى مع كل شيء. أمير المؤمنين يقول عندما سئل أن الذي تعبده تراه، قال: كيف أعبد ما لا أراه؟ لا تراه العيون، إنما تراه القلوب التي في الصدور. القلب يرى الله سبحانه وتعالى، ثم قال: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده. فالله سبحانه وتعالى معنا وأقرب إلينا من حبل الوريد. الله ملأ توحيده أركان كل شيء، يعني في كل شيء نرى توحيد الله سبحانه وتعالى. ما من شيء إلا وهو آية لله سبحانه وتعالى، ما من شيء إلا ويدل على أنه الواحد الأحد. يا قريبا لا يبعد عن المغتر به، ويا جوادا لا يبخل عمن رجا ثوابه. الله سبحانه وتعالى السخي ويحب السخي ويبغض البخيل. عندنا في الحديث الشريف إن الله يبغض المؤمن البخيل، طبعا يبغضه في عمله لا يبغضه في ذاته، فإنه في ذاته يحب ذات المؤمن، إلا أن هذا العمل البخل الله سبحانه وتعالى يبغضه حتى ولو كان من المؤمن، كما يحب السخاء حتى ولو كان من الكافر، كما ورد في الحديث الشريف إن الله يحب السخاء ويبغض البخل، فيحب الكافر السخي باعتبار سخائه لا باعتبار ذات الكافر، ويبغض المؤمن البخيل. كما عندنا حديث آخر يقول إن الله يحب الشاب الغارق بالذنوب السخي، يعني حتى ولو كان غارقا في الذنوب لكن لسخاوتي الله سبحانه وتعالى يحبه. وأخيرا لهذه الصفة الحميدة يوفقه إلى التوبة. ويبغض الشيخ العابد البخيل، يعني وإن كان طول حياتي عابدا لله سبحانه وتعالى لكن هذه الصفة الذميمة صفة البخل يحملها، فإنه يكون بعيد عن الله سبحانه وتعالى، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة كما ورد في الحديث الآخر. فالله سبحانه وتعالى جميل ويحب الجمال، سخي ويحب السخاء، لذا نحن نخاطبه بما عنده، نناجيه بما عنده ونقول: ويا جوادا لا يبخل عمن رجا ثوابه. يعني أنا رجوت ثوابك وأنت كريم، لا تبخل لكل من رجا ثوابك، فحينئذ أثبني يا ربي بما عندك من الثواب، بقربك، بأن أكون في جناتك، في جنة الأسماء، برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.